السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص يرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تطبيق أحسنت يا أم الشهداء، من كبائر الذنوب. طيب ماذا، كيف عرفنا أن قتل النفس من كبائر الذنوب؟ ها بسرعة لو سمحتوا. أي أن اللعنة والغضب والوعيد. أحسنت. طيب الشفاعة تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ يلا يا أمل الغد، يا أم الشهداء، يا إشراقة الفجر. شفاعة، أي شفاعة منفية ومثبتة. المثبتة هي ما تطلب من الله عز وجل واجتمع فيها شرطان، هما الإذن والرضا. أحسنتم. طيب أهل الكبائر هل يدخلون في الشفاعة أو لا يدخلون؟ مشوارة تقول نعم، ها إيش رأيكم كلامه؟ روان تقول نعم، خولة نعم، إشراقة الفجر نعم. نعم، إذن أهل الكبائر يدخلون. طيب أهل الكفار يدخلون في الشفاعة؟ بسرعة، الكفار والمشركين يدخلون في الشفاعة؟ أي أحسنتم، كلكم إجابتكم بلا، لأن الكافر والمشرك لا يؤذن، لا يرضى عنه ولا يؤذن للشافع أن يشفع له. طيب انتقلوا معي إلى درس اليوم. أي أم الشهداء تقول إلا أبي طالب لكنها شفاعة ناقصة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ننتقل إلى باب التوسل. التوسل يلخصه لنا ثلاث قواعد، يلخص التوسل لنا ثلاث قواعد، احفظوها لي. جزاك الله خير يا أم الشهداء. أم الشهداء ذكرت القاعدة الأولى، قالت التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد والمعبود. التوسل المشروع ما له علاقة، احفظيها يا أم حارثة، التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد والمعبود. من هو العابد؟ العابد أنا وأنت. كيف تكون له علاقة بنا نحن؟ كيف؟ أن يكون عملا لنا، في مثل قصة الثلاثة. أحسن، مثل الإيمان والأعمال الصالح. ربنا، إيش الآية؟ ساعدون عليها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إيش الآية؟ أن آمنوا بربكم فإيش؟ فآمنا. ثم قال بعدها، طلب بعد أن آمن ذكروا الإيمان، قالوا بعدها ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلوا بماذا هنا في الآية؟ يلا تطبيق، توسلوا بماذا؟ بسرعة لو سمحتم، توسلوا بماذا؟ بإيمانهم بالله عز وجل، بإيمانهم بالله عز وجل. طيب إيمانك أو إيمانك أو إيماننا له علاقة بمن؟ الإيمان، إيمان الشخص له علاقة بمن؟ إيمان الشخص له علاقة بالعابد، لأنه فعلك، إيمانك فعلك، لا مستقل الجنان، علاقة بالعابد. يعني ربنا إننا آمنا، يعني أنا آمنت يا رب. إذن علاقة بمن؟ علاقة بالعابد الذي هو أنا. طيب يوضحه قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وهذه مشهورة عند الجميع، معروف الحديث. ثلاثة من بني إسرائيل مما كان قبلنا آواهم المبيت إلى الغار، فقال أحدهم، قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، أي ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما أقدم عليهم لا زوجة لا بنت لا ابن لا أخ، حتى النفس، الوالدين مقدمين على كل شيء. لا أغبق قبلهما أهلا ومالا، وإنه ذات يوم نآبي الشجر، يعني يرعى، فراعي الغنم عادة إذا رأى غنمه ترتع يفرح وينسى نفسه، فابتعد بعيدا. يقول فلم أرح عليهما، يعني لم آتي في الليل إلا وهما قد ناما، فحلبت غبوقهما، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أسقي أولادي قبلهما. وقف كل الليل الإناء على يده ينتظر قيامهما. شوف كيف الأدب والبر بالوالدين، أسأل الله يرزقنا شيئا من ذلك، نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا ويغفر لنا تقصيرنا مع والدينا. يقول فلم يستيقظ، سبحان الله، عادة كبير الكبير يستيقظ في نصف الليل في ثلث الليل، هذه عادة، لكن أراد الله عز وجل امتحان هذا الشاب. قال حتى بزغ الصبح، كل الليل هو واقف، بالنهار يمشي مع الغنم يرعى، وبالليل واقف ينتظر والده. فلما استيقظ قدم لهما الحليب فشرب، أو الغبوق فشرب، ثم قال اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. هنا توسل بعمله وهو بر لوالده. الثاني قال اللهم إنه كان عندي أجراء، يعني كان عندي ناس واجرتهم يعملون، اللهم إنه كان عندي أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجر إلا واحد، قال نقصتني، فرفض. قال فنميته له حتى صار واديا من البقر وواديا من الغنم، فجاءني بعد سنين وقال لي يا فلان أعطني حقي، أنا محتاج. قلت له كل ما ترى من العبيد والمواشي لك. قال اتق الله ولا تهزأ بي، قال والله ما أسخر بك، كله لك، هذا مالك نميته لك. قال فاستاقه كله ولم يعطني شيئا، اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، ودعوتها عن نفسها فأبت، وكانت سنة يعني جوع شديد، فجاءتني فقلت إلا أن تخلي بيني وبين نفسك. قال فذهبت ورجعت، امرأة عفيفة طاهرة ما يمكن أن تفعل هذا الفعل، لكن الجوع والفقر ألجأها. قال فأعطيتها 120 دينارا، فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته إذا بجسمها ينتفض وإذا بعينها تدمع، فقلت ما لك؟ قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، والله ما فعلت. يقول فأصابني مثل القشعريرة وخفت من الله وتركتها لله وتركت المال لها، اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن هذا توسل له علاقة بإيش؟ أيها الأخوة الفاضلات، الأنواع الثلاثة لها علاقة بإيش؟ التطبيقات مهمة أيها الأخوة الفاضلات، لها علاقة بالعبد ولا بالمعبود؟ لها علاقة بالعابد ولا بالمعبود؟ اي بالعابد، احسنتم، لها علاقة بالعابد، لها علاقة بالعابد. طيب ننتقل للشق الثاني، ما له علاقة بالمعبود. من هو المعبود؟ هو الله عز وجل، المعبود هو الله عز وجل. طيب تتوسل إلى الله بما له علاقة بالمعبود وهو الله، فتقول يا حي يا قيوم ايش برحمتك استغيث. فتوسلت إلى الله بماذا في هذا التطبيق؟ هذا التطبيق هذا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. توسلنا إلى الله بماذا؟ بصفة من صفاته وهي الرحمة. أحسنتم، شكر الله لكم. طيب لو جاء شخص وقال يا من له الأسماء الحسنى اغفر لعبدك الضعيف المسكين، توسل بماذا؟ قال يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى اغفر لعبدك المسكين المذنب، توسل بأسماء الله الحسنى. طيب لها علاقة بمن أيتها الأخوات الفاضلات؟ لها علاقة بمن أيتها الأخوات الفاضلات؟ ها؟ علاقة بالمعبود. أحسنتم، شكر الله لكم. إذن هذه القاعدة الأولى، التوسل المشروع ما له علاقة بالعابد أو المعبود، هذا مشروع. طيب النوع الثاني وقاعدته، النوع الثاني وقاعدته التوسل الجائز، التوسل الجائز هو ما كان بدعاء طلب الدعاء، أحسن، التوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. التوسل الجائز يا أم حارثة، يا أم الشهداء، يا إشراقة الفجر، وين الفراشة ما جت اليوم؟ التوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. أحسنت يا مها، أحسنت يا روت، أحسنت يا أم حارثة. إذن أيها الأخوات الفاضلات، التوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. في أمثلة عليه، نبغى تطبيقات عليه، تطبيقات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا بأعرابي يدخل فيقول يا رسول الله نهكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فأمطرت أسبوعا كاملا. فجاء رجل من ذلك الباب، إما هذا الأعرابي أو غيره، وقال يا رسول الله ادعو الله يوقفها عنا. شوف ضعف الإنسان، ضعف الإنسان كيف، نسأل الله أن يلطف بنا ولا يرينا ضعفنا. إذن هذا تطبيق. طيب تذكروا لي تطبيق آخر للتوسل الجائز، ها؟ ها يلا يا أخواتي الفاضلات، يعني مثلا مثال، واحدة عندها أي ممتاز، هذه يا مها أعطتنا مثال، تقول تأتي لشخص وتقول له ادعو لنا، هذا توسل جائز. أيوة معجب وممتازة، توسل الصحابة بالعباس عمر رضي الله عنه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الطلب منه لأنه ليس حيا حاضرا قادرا على الدعاء، فانتقل إلى من؟ إلى العباس. قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. معاوية بن أبي سفيان استسقى بمن؟ يلا يا أخوات اللي تجاوبوا لي، الحقيقة أنا أعتبرها ممتازة جدا، وكلنا ممتازات ولله الحمد، لكن يعني يسعدني ويفرحني كثيرا. معاوية رضي الله عنه توسل برجل، من هو؟ لا ليس الحسن، ها يلا يا أخوات الفضلات، يلا ها ما في جواب؟ إذا ما في جواب أنا أساعدكم بالجواب. يعني ودي تكتبون لي جواب عما النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا أم حارثة توسل به عمر رضي الله عنه، طلب دعاءه عمر. ها زيدوني زادكم الله من التقى والإيمان. نعم أنا أذكره لكم واحفظوه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي، أقول يا إشراقة الفجر، تريد تقول أعد السؤال، أقول يا إشراقة الفجر، معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي طلب من شخص أن يدعو للمسلمين. السؤال من هو هذا الشخص؟ الشخص هذا هو اسمه الأسود ابن يزيد الجرشي. اسم هذا الشخص الأسود يا أم الشهادة يا أمل الغد يا ماها ها يا أم عجبو، اسمه الأسود، اكتبوه لو سمحتوا، ها يا أم حارثة، الأسود ابن يزيد ايش ها ها الله يوفقكم ويرزقكم الأمن النافع والعمل الصالح. أيوة الأسود ابن يزيد الجرشي هذا كان من التابعين لكنه من عباد الله الصالحين. فلما خرج معاوية بالناس رضي الله عنه يستسقون قال له قم يا أسود فادعو للمسلمين. إذن هذا الدعاء النوع هذا شو نسميه أيها الأخوات الفاضلات؟ هذا التوسل الجائز. بقينا بالقسم الثالث، هي قسمة ثلاثية، مشروع جائز، بقينا بالقسم الثالث ما هو؟ التوسل الممنوع. التوسل الممنوع، وإن شئت قولي التوسل الشركي. التوسل الممنوع والتوسل الشركي ما عدا ذلك، مثل واحد يطلب من أصحاب القبور، رجل ميت ويطلب منه طلبا، هذا يعتبر توسل إيش؟ توسل شركي. توسل شركي. طيب أنا بسأل سؤال الآن وأنظر إجابتكم، وإن شاء الله ستجيبونني إجابة تسرني. في موقف القيامة، في موقف القيامة يذهب الناس إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منهم ويتوسلون بهم أن يدعو الله أن يريحهم من الموقف. فما حكم هذا التوسل أيها الأخوات الفاضلات؟ من أي الأنواع؟ من المشروع ولا من الجائز ولا من الشركي؟ يلا أي أي ممتاز يا رواند، يا أمل الغد، يا مها، يا مشتاقة إلى الجنان، ممتاز يا خولة، يا أم الشهداء، أي جزاكم الله خير. طيب كلكم جوابكم ممتاز، من التوسل الجائز. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حي؟ الجواب جواب نعم، لأن كلهم أحيا، كلهم أحيا، كلهم إيش أحيا. أحسنتم، أن اضبطوا لي هذه الأنواع الثلاثة ترى تلخص لكم موضوع التوسل، تلخص لكم موضوع التوسل. توسل مشروع وضابط ما له علاقة بالعابد والمعبود، توسل جائز وهو الطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر، التوسل الممنوع الشركي هو الطلب من لمن لم يكن حيا حاضرا قادرا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. طيب إذن التوسل أو الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ أي شكر الله لك يا أمل الغد، لخصت الموضوع تلخيصا كاملا جميلا. نعم أيها الأخوات الفاضلات، ما معنى الوسيلة؟ جعلت هذا الشيء وسيلة. الوسيلة معناه هو المقرب للمقصود أو الموصل للمقصود. الوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، هي الطريق او الشيء المستقيم. ولهذا الله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه ايش معنى بعد وابتغوا اليه وابتغوا إليه إيش بعده أيام الشهادة؟ الوسيلة، يعني ابتغوا عملا يقربكم إلى الله عز وجل، يعني ما يقربكم إليه، هذا هو الأصل في معنى الوسيلة. لكن قد تأتي الوسيلة لمعان أخرى ذكر المؤلف منها أنها المنزلة العالية الرفيعة. قال منزلة أو من سمع قال حين يسمع الندى النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا إيش الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. طيب يعني يهمني منكم أن تعرفوا القواعد الثلاث وتعرفوا معنى الوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود. إذا ضبطت لهذه الأمور نعتبر أنفسنا فهمنا الموضوع. يعني التوسل الشرعي ما له علاقة بالعابد والمعبود، والتوسل الجائز هو طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر، والتوسل الممنوع التوسل الشركي هو الطلب من أصحاب القبور من لم يكن حيا ولا حاضرا ولا قادرا. طيب المؤلف ذكر قضية، قال هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو مشروع أو غير مشروع؟ هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ هذا سؤال يطرح نفسه. أي أما الشهداء تقول مشروع في حياته فقط، أما الغد تقول في حياته جائز، شراقة الفجر تقول مشروع في حياته. يعني كلكم اتفقتم على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حياته صلى الله عليه وسلم، بس هنا مها قالت مشروع قبل وفاته والأخوات غلن في حياته، هل في فرق بينها؟ نعم، من قال مشروع في حياته شمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشمل حياته متى في الآخرة، معناه أخرجنا الوفاة الآن صار كلام ما مضبوط جميل جدا في حال الدنيا. طيب هناك أمر آخر، ألست تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يا فراشة، الجواب يا محارثة، ألست تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. طيب لو قال قائل، أنا بسأل سؤال الآن، لو قال قائل اللهم بحبي لنبيك اغفر لي، اللهم بحبي لنبيك اغفر لي، ما حكم هذا الكلام؟ ومن أي أنواع التوسل؟ أحد منكم يقول لا يجوز، وأحد يقول جائز، وأحد يقول شركي، وأحد يقول مشروع، وأحد يقول ممنوع. في ممتاز يا مها. طيب يا شيخ أخواتي الفاضلات، إذا قلنا اللهم بحبي، حبي الحب هذا إيش له علاقة بمن؟ حبي أنا للنبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بمن؟ هي أم الشهداء عبادة، إذن هو له علاقة بمن؟ هلو سمحتوا، له علاقة بالعابد. إذن من أي أنواع التوسل؟ ها الأول إذا قلت اللهم بحبي لنبيك اغفر لي، فأنا أتوسل بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة. طيب هناك مشكلة وهي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ترى يعني إذا طبقناه عرفنا قيمة الضابط الأول ما له علاقة بالعبد. من قال اللهم اغفر لي بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أما الشهادة تقول ما معنى جاه؟ يعني جاه النبي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. لو جاء واحد قال اللهم اغفر لي بجاه نبيك، يعني نقول ما يجوز، هذا من الممنوع. ليش؟ لأنه ليس له علاقة بالعابد ولا بالمعمود، فمقام النبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خير البشر خير الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن نجاهه له صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذا قل الله بجاهك بجاه اغفر لي بجاه نبيك، نقول هذا من الممنوع. ليش؟ لأن له ليس له علاقة لا بالعابد ولا بالمعبود. طيب واحد يا فراشة، هذا السؤال لفراشة، واحد يدعو يقول اللهم اغفر لي بجاه بيتك المحرم، ها يجوز هذا ولا من المشروع ولا من الممنوع؟ المحرم تقول شرك، لا يجوز، لا يجوز. يا أحسنت، لأن حرمة الكعبة لا علاقة لك بها، لأن حرمة الكعبة لا علاقة للداعي بها. واضح هذا أيضا؟ يعني ودي نركز على هالقواعد الثلاث، ترى هذه تريحنا كثيرا ونهضم الموضوع جدا. طيب نرجع مرة ثانية إلى التوسل الجائز. التوسل الجائز اللي طلب الدعاء هو جائز، اتفقنا على أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي، ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة أقروا عمر على دعاء طلب الدعاء من العباس، ولأن أيضا معاوية طلب من الأسود بن يزيد الجرشي، إذن هو جائز بدون إشكال. لكن أيهما أفضل، طلب الدعاء من الغير أو تركه؟ هذا سؤال يطرح نفسه. يعني واحد يقول أنا عارف أنه جائز، لكن أبغى أفهم هو أفضل ولا ما هو أفضل، إن كان أفضل أطلبه، وإن كان الأفضل أتركه أتركه. شيخ الإسلام عليه رحمة الله أجاب جواب جميل في هذا، أحسنت يا أم الشهداء، تقول فيه تفصيل. أم الشهداء جوابه جميل، تقول فيه تفصيل. اشرقت الفجر تقول جائز وتركوها أفضل، جائز كلنا متفقين عليه، بس السؤال هل فعله أفضل أو تركه أفضل؟ الأخوات الفاضلات معظمهن يقولون تركه أفضل، وأم الشهداء عليها رحمة الله تقول فيه تفصيل، وهذا الذي يظهر أن فيه تفصيل. من أحسن من أجاب فيه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال إن كنت تطلب الدعاء لنفسك، ما تفكر بأخيك، تقول أنا أبيك تدعو لي أني أنجح، أريدك تدعو لي أني أحصل مبلغ من المال، لكن ما بغلبك إلا هذا الطلب. يعني إن كان قصدك طلب لنفسك فهذا تركه أفضل، إن كان المقصد الطلب لنفسك فقط فتركه أفضل. هذا واحد. أي أحسنت يا أم حارثة، أحسنت يا قولة، إن كان قصدك الطلب الدعاء لنفسك فهذا تركه أفضل، أحسنت يا ماء ويا فراشة. طيب أحسنت يا أم الشهداء، أما إن كنت تطلب الدعاء وأنت بقلبك تريد الأجر لأخيك، تريد الأجر لأخيك، يطلب منه الدعاء وتريد الأجر له، فهذا فعله أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملك يقول آمين ولك بمثل. إذا دعوت لأخيك قال الملك آمين ولك بمثل. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، صار طلب الدعاء له حالتان، وحالتان ترجع إلى إيش؟ إلى ما في القلب. فإن كان طلب الدعاء لنفسك لا تفكر بأخيك فهذا تركه أفضل، أما إن كنت تطلب الدعاء وأنت تريد له الأجر بهذا فالدعاء فالطلب أفضل. لكن أسأل سؤال، بسألكم سؤال يا أخوات الفاضلات، إن رغبتم الإجابة أجيبوا، وإن لم ترغبوا مسموحين، من هي منكم اللي طلبت الدعاء جاء وقع في قلبها نفع الداعي. اللي ترغب تجيب تجيب، واللي ما ترغب مسموحة. من هي من كنا التي طلبت الدعاء من أحد وفي قلبها تريد أن الداعي يهجر؟ اللي ممكن هذا في قلبها أي نعم. يعني إذن هذه يعني حالة كثير من الناس، حالة كثير. فلذلك ينبغي أن نتفطن لهذا. إذا أرادنا أن نطلب من أحد دعاء أن ننوي بقلوبنا أنه يؤجر ويدعو ويجيب الملك ويقول آمين ولك بمثل. والنفس أيها الأخوات الفاضلات تحتاج إلى مجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة. لأنه شل السبب اللي ما يجعل الواحد ينوي، إما أنه ما عنده علم بهذه القضية، أو أنه ما يفكر إلا بنفسه، وهذه مو بكثير الحمد لله، لكن الكثير الأول، الكثير الأول أنه ما عنده علم. طيب أيتها الأخوات الفاضلات المؤمنات، ما حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء؟ ها؟ ما حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء؟ لا يجوز. أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ولما سافر أحدهم إلى الطور ولقي أبا هريرة رضي الله عنه قال من أين أتيت؟ قال من الطور. قال لو علمت بك ما تركتك تذهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو واحد مثلا في مكة أو في جدة أو في الدمام أو في الرياض أو في القصيم، قال أنا أريد أن أسافر علشان أصلي في مسجد قباء، فما تقولون؟ أنا أبغى أسافر علشان أصلي في مسجد قباء، فماذا تقولون رحمكم الله؟ ها يا سماح، ها يا أم حارثة، يا أم عجبو، ها؟ نقول لا يجوز. شو الدليل أنه ما يجوز؟ شو الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أحسنتم، شكر الله لكم. المؤلف علينا وعليه وعلى والدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين ذكر إشكال يحصل من بعض الناس، ذكر إشكال يحصل من بعض الناس. ما هو الإشكال؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى فقال له قل اللهم إني أتوسل أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة اللهم شفعه في. قالوا إنه هذا استشفاع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن نطلب من النبي بعد موته أن يدعو لنا أن نتوسل به الآن. كيف تجيبونه؟ كيف نجيبهم؟ يلا يا القلب الكبير، ها يا أم حارثة، كيف نجيبهم يا أم الشهداء؟ ها أما الغد تقول نجيبهم بأدلة المنع. يلا زيدوا الجواب من نفس الحديث، الجواب من نفس الحديث. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحديث اللهم شفعه فيا؟ شو معنى اللهم شفعه فيا؟ يعني اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والنبي حي حاضر قادر. إذا صار من أي أنواع التوسل هذا؟ قال اللهم شفعه فيه، يعني اللهم اقبل دعاءه فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر. إذا من أي أنواع التوسل؟ من التوسل الجائز، من التوسل الجائز. أم محمد يبدو أنها ما حضرت معنا أول الدرس. من التوسل الجائز، أحسنتم. طيب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت فيها حديث؟ شو الجواب؟ أهل العلم قالوا لم يثبت فيها حديث، يعني زيارة القبور الحديث فيها معروفة، لمن كان في البلد يذهب ويزور المقبرة لا يسافر إليها. لكن قولهم من زارني وزار قبر أبي الخليل في عام واحد ضمنت له الجنة، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتقلنا معي رحمكن الله إلى موضوع البدعة. موضوع البدعة، ما هي قاعدة؟ هنا قاعدة تريحنا كثيرا في موضوع البدعة. وبالمناسبة أيها الأخوات الفاضلات، لا تزهدن في القواعد، ترى القواعد يجمعنا لكن العلم، القواعد لا تزهدن بها. وأنا أتمنى أن أحدكم تكتب القواعد اللي مرت معنا في الفترة الأولى والثانية ثم تعرضها علينا في درس قادم إن شاء الله. أم الشهداء تقول قاعدة: الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. نبغى قاعدة قبل هذه، في قاعدة قبل هذه، ها تذكرون؟ اكتبوا لي القاعدة هذه رحمكم الله: الأصل في العبادات المنع إلا لنص. الأصل في العبادات المنع إلا لنص. ها يلا يا فراشك كتبتي، يلا يا رنت، أيها الأصل في العبادات المنع إلا لنص. شو النص هذا؟ يعني إما من قرآن كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادات إيش؟ المنع إلا لنص. يعني واحدة تقول أنا والله مرأة شابة نشيطة أريد أن أصلي الظهر 7 ركعات، الحمد لله نشيطة، ولا ماذا نقول في صلاتها؟ نقول صلاتها باطلة، ما يجوز. ليش؟ بدعة. ممتاز. ليش؟ ليش صارت بدعة؟ اللي يصلي 4 بدعة؟ لا. طيب اللي يصلي 7 يكون بدعة. ليش؟ لماذا؟ لأنها لم ترد. أحسنت، لأنها ليس هناك نص. ممتاز، جزاكم الله عني خير الجزاء. طيب يستدل العلماء على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم، يستدل العلماء لهذه القاعدة، ترى هذه القاعدة هي أساس موضوع البدعة، احفظوها لي. يستدل العلماء عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مقبول. كذا اللفظ، وش الغلطة اللي عندي؟ وشي من؟ أنا قلت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مقبول. الجواب الكلمة وين الغلطة اللي عندي؟ لا، فهو رد، ليس مقبول. إذن مش معنى رد يعني مردود عليه، رد بمعنى مردود عليه غير مقبول. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ما رأيكم، ما رأيكم لو أن شخصا قال: المسافة طويلة بين الفجر وبين الظهر، أنا أريد أن أؤذن إذا جاءت الساعة 9:30، أؤذن وأدعو الناس للصلاة وأصلي 4 ركعات، أنا والجماعة معي نصلي 4 ركعات، ماذا تقولون بهذا؟ تقولون بدعة. لماذا بدعة؟ لأن ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها نص. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة، إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو يأتي شخص يقول لكم، أحد زميلاتك تقول لك الصلاة مشروعة ولا ما هي مشروعة؟ تجاوبين تقولي نعم مشروعة، تقولي أنا بصلي الضحى وأنا أعتبرها صلاة سادسة، ماذا تقولين لها؟ أي أنت أحدثت شيء في الدين بدعة، أحدثت شيء في الدين لم يرد عن الله ولا عن رسول صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادات المانع إلا لنص. احفظوا لي هالقاعدة جزاكم الله خير، احفظني لي القاعدة واحفظنا لي الدليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا محفوظ عندكم ولله الحمد. طيب هل هناك بدعة حسنة؟ سؤال، هل هناك بدعة حسنة؟ أي ممتاز يا أم السعداء، لا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لي الدليل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكل من صيغ ايش؟ علموا يخبروني رحمكم الله، كل من صيغ ايش؟ ها لو سمحتوا بسرعة اكتبوا لي، كل من صيغ ايش؟ اي ممتاز، من صيغ العموم. اذا ليس هناك بدعة حسنة، وانما كل بدعة ضلالة. طيب سؤال، أيهما أشد إثما، البدعة أو المعصية؟ أيهما أشد إثما، البدعة أو المعصية؟ المعصية، البدعة أشد، ولذلك البدعة أحب إلى إبليس. لماذا أحب إلى إبليس؟ لماذا البدعة أحب إلى إبليس؟ لأن صاحب البدعة في الغالب لا يتوب، لأن صاحب البدعة في الغالب لا يتوب. لماذا؟ لأنه يفعله ويظن المسكين أنه يؤجر عليها. أما المعصية فإن صاحبها كثيرا ما يتوب. لماذا؟ لأنه يفعلها وهو يشعر بالإثم، لأن صاحبها يفعلها وهو يشعر بالإثم، تؤنبه نفسه، يشعر أنه آثم. فإذا الإنسان يشعر أنه آثم يستمر على الإثم؟ لا، تأتي النفس اللوامة فتلومه فيعود. المؤلف عليه رحمة الله فصل تفصيل جميل في البدعة العملية، صفحة 68 فصل تفصيل جميل، قال بعضها في أصل العبادة، مثل المثال اللي مر معنا قبل شوي، المذكرة ما يمعكم، مذكرة المنارة طويلبة العلم تقول أي كتاب، أقول مذكرة المنارة معكم، لكم بدعة في أصل العبادة أن يأتي بصلاة لم تشرع، أو يأتي بصوم لم يشرع، أو يجعل هناك عيد كعيد الميلاد لم يشرع، هذا بدعة في أصل العبادة. بدعة في الزيادة على القدر المشروع، مثل ما مر معنا قبل شوي، أحد صلى الظهر فصلها 7 ركعات، نقول فعله بدعة، لكن في أصل العبادة ولا في مقدار الزيادة؟ في الزيادة عليها. مثل أيضا بدعة في صفة العبادة، بدعة في صفة العبادة، مثل ما يفعله بعض الصوفية في النطق بالأذكار، نطق بالأذكار بصوت جماعي، هذا يعتبر بدعة في صفة العبادة. نوع آخر، تخصيص وقت لم يشرعه الله، مثل تخصيص بعضهم قيام ليلة النصف من شعبان. أم الشهداء تقول طيب في عيد يقولون الأذكار. كيف تقصدين يا أم الشهداء؟ كيف تقصدين يا أم الشهداء رحمك؟ تقصدين اللي مع بعض؟ نقول هذه بدعة ما يجوز، هذه بدعة لا يجوز. لكن كل إنسان يكبر لوحده ويرفع صوته، نعم هذه السنة. أما ما يفعلونه يأتي أحيانا في الإذاعة أو في غيرها فهذا يعتبر بدعة ولا يجوز، فينبغي التفطن له. طيب، يبدو أننا ما نستطيع أن نكمل هذه المذكرة في هذا اليوم، فما رأيكم أي تقول أم الشهداء الإمام بالمايك، هذا نعم من البدعة. أريد أسألكم، إحنا بقى علينا درس، فهل يمكن أن نأتي غدا ونأخذه؟ ها، أرجو الإجابة منكم. غدا هل ممكن؟ لأنه يوم الجمعة، تعرف يوم السادس، ها شو ممكن؟ ها يا روانت، المشكلة يا روانت إن يوم الجمعة يوم السادس، وبعض الناس ينشغلون بالحج ومعجبوا تقول الأربعاء. طيب، إذا نحن شو اسمه نقول، طيب يوم الأربعاء مناسب؟ ها اكتبوا لي جزاكم الله خير، يوم الأربعاء مناسب؟ ها يوم الأربعاء مناسب؟ ها ها أم الشهداء يوم الأربعاء مناسب؟ أي قوله نعم. طيب وين الفراشة؟ وش ماذا قالت؟ ها هي فراشة، نعم الأربعاء مناسب، ما شاء الله كلكم موافقون على الأربعاء. أم حارثة نعم، سماح أنا أريد تكتبون كلكم. أم الزبير، أم الزبير أول مرة أراها. خلاص، إذن أيها الأخوات الفاضلات، يكون موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء، يعني بعد غد. إذن نحن يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل يا أم الشهداء اسألي. نعم، الآن نعطي فرصة للأسئلة. خلاص، إذا موعدنا يوم الأربعاء المغرب إن شاء الله تعالى. نعم، من فاتته ركعة من الصلاة يقضيها بعد سلامين، لكني رأيت كثيرا من تقضي ما فاتها من ركعات ثم تكمل مع الإمام، وحينما وضحت لهن ذلك الأغلب أخبروني أن هناك مذاهب، وحقيقة أنا أجهل ذلك، ولكن حاولت أن أبين لهم بالعقل، وقلت كيف لي أن أعلم أن ما فاتتني من الركعات تكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة حتى أقضيها ثم أتابع الإمام. لا هذا ما تصح، ما يصح أنها تقضي والإمام يصلي، هذا ما يصح. لا تقضين أيها الأخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعون، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لا، لا يجوز أن أحد تقضي والإمام يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا. أنا أخشى أن التي كلمتها ليست من أهل السنة، أخشى أنها ليست من أهل السنة، فانتبهوا لهذا. أن إذا فاتك شيء من الصلاة تكملين مع الإمام، وبعد سلام الإمام تقضين ما فاتك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا، يعني أنه يقضى بعد سلام الإمام. وجزاك الله خير يا أم الشهداء على نصيحتي من رأيت من النساء. وهذه ترى مهم، أمر عظيم ومهم جدا. انتبهنا أيها الأخوات الفاضلات، طلب العلم ليس للمعلومات فقط، وإنما للعمل وللدعوة. تقول هذه رواند: أيهم أفضل، طلب العلم أم النوافل المطلقة؟ لأنها غالبا تضيع مني بسبب وقت الدروس. نقول: الإمام مالك كان عنده تلميذه ابن وهب، فألقى الألواح ثم قام يصلي. فلما صلى قال له الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ طلب العلم أفضل من النوافل المطلقة، طلب العلم أفضل من النوافل المطلقة. وإن كان بعض العلم يقول ينبغي أن تنظم نفسك، يعني مثل السنن الرواتب لا تضيع منك، الوتر لا يضيع منك، ومع ذلك إذا انشغلت بطلب العلم فهذا خير عظيم. فطلب العلم منفعته للمتعلم وللآخرين، يعني نفعه متعدي. وأما العبادة والنوافل المطلقة فنفعها قاصر على صاحبها. لكن ما تقول واللي ينسى؟ الحقيقة أنا أودي أقول كلمة ولعلها أن تلقى قبول من أخواتي الفاضلات. النسيان هذا طبيعة بني آدم، لكن أنت إذا كان الواحد ما يريد ينسى يكرر، كرر كرر مرة ومرتين، يعني المعلومة كرريها 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، وانظري هل تنسينها أم لا. هذه تسأل: هل يصح أن تجمع أكثر من نية في نافلة واحدة لنفسها وكذلك لوالدها المتوفي، ومثل أن تستغفر بنية متعددة عن نفسها وعن والدها؟ أما بالنسبة للاستغفار فالأمر واسع فيها، تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا لا بأس به. لكن الصلاة إما أن يكون أجرها لها أو لميتها، وكذلك قراءة القرآن أيضا. هذا الصدقة بالعمل الصالح لا بأس به، حتى قال الإمام أحمد: وأي قربة أهداها لحي أو ميت نفعته. لكن بالنسبة للحي أنا أرى أنه احرصي على نفسك، الحي ادعي له، وأما الميت إذا كان قريبا لك كالوالدين مثلا فهذا حسن. أما كون الإنسان يحدث له ما يؤثر على قلل خشوعه من ألم فهذا خارج عن قدرته وطاقته، فلا يؤثر على صلاته. الإشكالية أن ينشغل الإنسان بما لا ينفع. مثاله: تجد أحد الخوات تصلي فيرن الجوال، فتمد يدها وترفع الجوال وتنظر منه اللي كلمت، لا نقول هذا يفعل، ذا ما صلى. هذه واحدة تقول: إن بالمصلى وبقي على صلاة الظهر ربع ساعة، وجاءت بنت تبي تصلي الضحى فنهتها عن الصلاة، نقول لا، لا تنهي عن الصلاة إلا قبل 5 دقائق. إذا بقي على الظهر 5 دقائق فانهي عن الصلاة، لأن الشمس بكبد السماء، أما قبل ذلك فلا تنهي عنها. وصلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل ما تقدر تمشي من الرمضة. نعم. نعم، في شيء ولا نمشي؟ في سؤال؟ وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا فتنة القول والعمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفك أسر المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكركم مرة أخرى بأن موعدنا يوم موعدنا يوم اكتبوا لي عشان أطمئن، أي يوم الأربعاء المغرب إن شاء الله تعالى، حتى ننتهي من هذه المذكرة. ونسأل الله أن ينفعنا بها ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.